بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة العيدين: ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن العيدين أن شروطها كالجمعة، استثنى المؤلف قال ما عدا الخطبتين، وسبق لنا بيان الفروق بين صلاة العيد، بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين. ما ذكرنا هذا؟ ما بينا لكم الفروق؟ طيب نبين الآن. صلاة الجمعة وصلاة العيد تشتركان في أكثر الأحكام، ولكنهما تختلفان في مسائل، منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف. فمن الفروق أولا الوقت، فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى وقت العصر، والمذهب أن أول وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. وعلى هذا فعلى المذهب لا فرق في الوقت بين الجمعة وبين العيد من حيث الابتداء، وإنما الفرق على مذهب الجمهور. ثانيا، أن الجمعة إذا فاتت فإنها لا تقضى، بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. والحكمة من ذلك، يعني من أن الجمعة لا تقضى، أن الجمعة تتكرر كل أسبوع بخلاف العيد، فإنه لا يتكرر إلا في العام مرة واحدة. ثالثا، من الفروق أن للجمعة خطبتين، وأما العيد فخطبة واحدة عند بعض العلماء. رابعا، أن الخطبتين في الجمعة تكون قبل الصلاة، وفي العيدين بعدهما. والحكمة من ذلك، يعني من كون الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدهما، أولا أن الخطبتين في الجمعة بدل عن ركعتين أولتين، قالوا بدليل وجود السلام بينهما، والبدل له حكم المبدل منه. وثانيا، من الحكم أن خطبة الجمعة شرط لصحتها، والشرط يتقدم المشروط، فكانت سابقة على الصلاة. وثالثا، من الحكم أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت بعد الصلاة فقد ينصرف بعض الناس قبل سماعها، وهذا أعني انصرافهم يتضمن ترك واجب، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. ورابعا، من الحكم في التفريق بين الخطبتين أن صلاة العيد فرض وخطبته سنة، والفرض مقدم على السنة. طيب، من الفروق أيضا مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة. ومنها أيضا أن المشروع إقامة صلاة العيد في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة فيجب أن تقام في البلد كما سبق أن من شرطها الاستيطان. ومن الفروق أيضا مشروعية مخالفة الطريق في العيد دون الجمعة كما يأتي. ومنها أيضا من الفروق كراهة التنفل على المذهب في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها، فيكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها. ومنها أيضا وجوب فطر يوم العيد فصومه محرم دون الجمعة، فالمحرم هو أو فالمنهي عنه هو تخصيصه وإفراد على وجه التخصيص. ومن الفروق أيضا أن صلاة الجمعة فرض إجماعا، وأما صلاة العيد ففيها خلاف كما سبق، منهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. ومنها أيضا أنه يشرع في العيدين عبادات دون الجمعة كزكاة الفطر والأضحية والتكبير وغير ذلك دون الجمعة. ومن الفروق أيضا أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه دون العيد. ومنها أيضا وإن كان ضعيفا أن بعض العلماء استحب زيارة القبور يوم الجمعة، وقالوا إن الميت يعرف زائره يوم الجمعة بخلاف العيد فإنه كسائر الأيام، ولكن هذا القول ضعيف، فزيارة القبور ليس لها زمن محدد. ومنها أيضا مشروعية افتتاح خطبتي العيدين بتكبيرات زوائد، بتكبيرات يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا دون الجمعة، فلم يقل أحد إنه يستحب افتتاحها بالتكبير. ومنها أيضا مشروعية الأكل العيدين، يعني ماذا بيفتتحها بتسع نسقا. ومنها أيضا مشروعية الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا دون الجمعة، وكذلك الأضحى أيضا، هذا من الفروق بين العيدين. ومنها أيضا من الفروق وجوب غسل الجمعة دون العيد. ومن الفروق أيضا مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة، ولهذا قلنا إنه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها ويطلب منها الحضور إلا صلاة سوى صلاة العيد. هذه فروق بين الجمعة وبين العيد. العيدان الأضحى والفطر أيضا بينهما فروق، منها ما تقدم قريبا أنه ينبغي الأكل قبل خروجه في عيد الفطر أن يأكل تمرات تحقيقا للفطر، للفرق بينه وبين الأيام التي قبله في وجوب الصيام. وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته، يعني إذا رجع يأكل من الأضحية. ومنها أيضا من الفروق بين العيدين أنه يسن تقديم صلاة عيد الأضحى، قالوا بحيث يوافق من في منى ذبحهم، ولأجل أن يتفرغ الناس الأضاحي. وأما صلاة عيد الفطر فقالوا ينبغي فيها التأخير قليلا لأجل أن يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر. ومنها أيضا أن التكبير في عيد الفطر آكد من عيد النحر، لأن الله عز وجل في آية الصيام قال ولتكبروا الله على ما هداكم. ومنها أيضا أن عيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر، ولهذا استحب العلماء أو بعض العلماء أن يذكر في خطبة العيد أحكام صدقة الفطر، وهذا فيه نظر، لأن المشروع أن تذكر أحكام صدقة الفطر في آخر خطبة في آخر جمعة، لأنه ما الفائدة أن تذكر في خطبة العيد مع أن زمنها قد فات. لكن لو ذكر مثلا أن من نسي يخرجها فلا بأس. أما عيد النحر فتتعلق به أحكام الضحايا، ويذكر أيضا في خطبة عيد النحر أحكام الأضحية، يذكر يعني ينبغي أن يضمن الخطبة أحكام الأضحية، لأن الأضحية ماذا لم لأن وقت ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى، أي وقت صلاة العيد الفطر والأضحى كوقت صلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. وهذا محل إجماع أن فعلها في هذا الوقت أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. قال رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني بعد خروج وقت صلاة العيد، صلوا من الغد أي من اليوم الثاني من شوال صلاة العيد قضاء، لأنها بعد وقتها فتكون قضاء. وظاهر كلامه سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. والصحيح أن صلاة العيد إذا فاتت وصليت من الغد فإنها تكون أداء لا قضاء. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن عليها أمر الله تعالى، أن عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرهم أن يخرجوا من الغد كما في حديث أنس. وكل شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أداء أو في حكم الأداء. والوجه الثاني أنه لو كان فعلها من الغد من باب القضاء، أو لو كان فعلها عموما لو كان فعلها من باب القضاء لكانت تفعل متى زال العذر وهو الجهل، في أي وقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلو كانت قضاء لقلنا متى زال العذر وهو الجهل بكون هذا اليوم من العيد فإنهم يصلون ولو بعد الزوال. وقول المؤلف رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، علم منه أنه إذا علم بالعيد وقت الصلاة كما لو علم به قبل الزوال بوقت كاف فإنهم يصلون يوم العيد ولا حاجة إلى التأخير، إنما التأخير يكون إذا لم يتمكنوا من ذلك، وحينئذ يصلونها من الغد إذا لم يتمكنوا، كما لو لم يأتي الخبر إلا قبل الزوال ولم يتمكنوا من إخبار الناس فإنهم يؤخرونها إلى الغد. ويصلونها على صفتها، وبهذا نعلم أن الصلوات من حيث القضاء على أقسام أربعة، القسم الأول ما يقضى على صفته من حين زوال العذر، ما يقضى على صفته من حين زوال العذر، وهو الصلوات الخمس. فمتى زال العذر من جهل أو نسيان فإنه يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والقسم الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، ما يقضى بدله إذا فات على غير صفته، وذلك كالجمعة والوتر. فالجمعة إذا فاتت يقضى بدلها وهو الظهر على غير صفتها، والوتر إذا فات يقضى أيضا على غير صفته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والقسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته، وهو صلاة العيد كما هنا. والرابع ما لا يقضى، وهي ذوات الأسباب إذا فات السبب، كصلاة الكسوف إذا فاتت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: في وقت يصلون في يوم العيد، في يومها لا حاجة للتأخير. نعم. لكن لو لم يعلموا إلا قبل الزوال بوقت لا يتمكنون، فحينئذ يؤخرونها إلى الغد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن تبكير المأموم. سن تبكير المأموم يعني من بعد صلاة الفجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير. والتهجير عند أكثر العلماء هو التبكير مطلقا، سواء لصلاة الظهر أم لغيرها، هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر أيضا قالوا: ليكثر أجره، وثانيا ليدنو من الإمام، ليدنو من الإمام. إذن السنة أن يبكر المأموم إليها من بعد صلاة الفجر لهذه الأمور الثلاثة: أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، وثانيا ليكثر أجره لأنه منتظر للصلاة، وثالثا ليدنو من الإمام. والسنة أيضا أن يبكر إليها ماشيا، أن يكون ماشيا إلا من عذر، لحديث علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. ولأن خروجه ماشيا يكتسب الأجر بالخطى، ولأنه أخشع وأبلغ في التواضع، ولأنه أهون على الناس من السيارات والزحام، إذا مشوا فإنه أهون. لكن من كان منزله بعيدا أو يشق عليه فإنه لا حرج عن أن يركب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، المأموم يتقدم، أما الإمام فسن أن يتأخر، ولهذا قال: وتأخر الإمام، أي سن تأخر الإمام إلى دخول وقت الصلاة، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا صريح في أنه يتأخر أو يتقدم، يتأخر. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، يعني الإمام ينتظر ولا ينتظر. ثم قال: وإذا مضى من طريق رجع في أخرى، يعني أنه إذا مضى من طريق رجع من أخرى، أي أنه يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى، لما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. وهذا الفعل يظهر فيه معنى التعبد، هذه المخالفة من الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر فيها معنى التعبد فيكون مشروعا. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من مخالفة الطريق، فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة في ذهابه ورجوعه، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقيل الحكمة إرغاما للمنافقين وإغاظة لهم بكثرة المسلمين بحيث ينتشرون ها هنا وها هنا. وقيل إظهارا للشعيرة، فإذا ذهب هؤلاء من طريق وهؤلاء من طريق ثم رجعوا مخالفين فإن الشعيرة تظهر. وقيل لأجل أن يتفقد أحوال الفقراء في كل طريق هنا وهنا. وهذه الحكم التي ذكرها أهل العلم والتمسوها هي حكم لا تضاد بينها ولا تنافي بينها، فتكون الحكمة لما ذكر ولغيره، فكل هذه الحكم التي ذكرت لا تنافي ولا تضاد بينها. قال رحمه الله: وكذا الجمعة، أي تسن مخالفة الطريق يوم الجمعة، فإذا مضى من طريق رجع من طريق آخر، قياسا على العيد، لأن الجمعة عيد الأسبوع. وعدى بعضهم ذلك إلى الصلوات الخمس، فقال أيضا تسن مخالفة الطريق في الذهاب والإياب من الصلوات الخمس، فإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر. وتوسع بعضهم فقال تعالى عبد الله وتوسع بعضهم فقال في كل طاعة، فكل طاعة يذهب إليها ويرجع يخالف الطريق. فكل طاعة يذهب ويرجع يخالف الطريق، ولكن الاقتصار على ما ورد به النص هو الواجب والمشروع، فعلى هذا يكون الحكم يكون خاصا بالعيدين دون غيرهما، فلا يعد إلى الجمعة ولا إلى الصلوات الخمس ولا إلى سائرها. لأن بعض العلماء قاس الجمعة على العيدين، وبعضهم أيضا توسع وقال الصلوات الخمس، وبعضهم توسع وقال كل طاعة، فإذا ذهب إلى زيارة المقبرة من طريق رجع من طريق آخر، إذا ذهب إلى عيادة مريض من طريق رجع من طريق آخر. ولا ريب أن هذا توسع لا ينبغي في الواقع، لأن النص إنما ورد في العيدين فلا يتعداهما إلى غيرهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان يعني قبل الخطبة، والدليل على أنها ركعتان ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا محل إجماع. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، نؤجله على شأن الكافي ما ولا يذهب وقته. نعم. ها؟ إيه تفعل في في لا وأمرهم أن يخرجوا من الغد النص. إيه نحن قلنا لأن لو المؤلف يقول قضاء لو قلنا قضاء لكانت تفعل متى زال العذر. نعم نعم نعم لأن قلنا ما دام يغلب على ظنهم يعني أنه صادق حسنت أقول يأخذ بقوله يمكن عرفوا أن الرجل صادق ولا يمكن يتجرأ أحد يدخل عليهم ويقول تغيرت القبلة يعني ما عهد مثل هذا. فما دام أن المخبر يغلب على الظن صدقه فيؤخذ به يعني ما يمكن يعني في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يتجرأ أحد من الصحابة ويقول الرسول حصل كذا أو يذكر حكما شرعيا مع أنه لم يقع أي حتى المنافق ما يتجرأ ما يتجرأ. ويمكن أيضا وهم يصلون أتى أمامهم شهدوا أقول ربما هم يصلون فقد فأتى أمام الإمام وقال إن تغيرت القبلة اتجهوا لكذا فهم يعرفون الرجل أي خلاص ما يمكن يتجرأ أحد ويقول أشهد إلا وهو صادق. نعم ولذلك في الصلاة الآن لو أتاك شخص وأنت اجتهدت مثلا ثم أتاك شخص وأنت في الصلاة وتعلم تعرفه فقال يا فلان القبلة عن يسارك فتنحرف. أما شخص مجهول فخبر المجهول لا يعتد به. وذلك الحديث الآن إذا كان فيه في سنده مجهول يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. نعم نعم أي نعم يكبرون قبل الحمد لله أي لأن هذا أرفق بالناس الآن الناس حتى في صلاة العيد الفطر الأرفق بهم أن يقدم أي لأن ما دام علة التأخير أو التأخير له علة فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. يعني الآن غالب الناس يخرجون صدقة الفطر أصلا قبل العيد بيوم أو يومين واللي يتأخر منهم يخرجها ليلة العيد. يعني من النادر أن الناس يخرجون صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة لأن السبب أن العيد فيما سبق يأتي بغتة يأتي الناس بغتة فلا يعلمون به. في وقتنا الحاضر العيد قبل أن تصلي المغرب خصوصا يعني الهلال يعني إذا كان 29 إذا كان 30 الأمر واضح لكن يعلم أن غدا هو عيد أو ليس عيد قبل أن تصلي المغرب والخبر ما شاء الله صح ولا لا؟ هنا خصوصا لمن يتأخرون دائما الآن يعني يعلم بعيد قبل صلاة المغرب يقول رؤية الهلال. فالناس الحمد لله الناس قد أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين أو من لم يخرجها يخرجها ليلة العيد.